ولا كل واحد يستحي من ذنوبه. عندك عندك أنا يا ما مشيت تعثرت غلطات من غيري علي محسوبة وأنا استحيت من الذنوب وتغيرت ولا كل واحد يستحي من ذنوبه. يا كلام قت عليكم تكذب فوق المحن ربك غدولك ساعة لحالك وفكرت حسيت